الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. الآية، هذه الآية الكريمة قيل أنها نزلت في اليهود، وقيل نزلت في المنافقين، وقيل نزلت في المنافقين واليهود. إيضاح ذلك، من قال إنها نزلت في اليهود قال إن المسلم يمر بمنازل اليهود ثم يأخذ اليهود بعضهم مع بعض بالتناجي والغمز والإشارة إلى المسلم، فيدخلون الخوف في قلب المسلم، فكأنهم يريدون أن يفتكوا به أو يقتلوه أو يمسوه بأذى، فيتخوف لما يرى من الإشارة والغمز والتناجي فيما بينهم، فيجتنب الطريق الذي يريد في المستقبل لئلا يقع فيما وقع فيه من الإحراج في المرة الأولى. وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون حرجا وخوفا من اليهود حينما يمرون بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى اليهود عن التناجي، فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية الكريمة. وقيل نزلت في المنافقين، وذلك أن السرية تذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فالمنافقون بعضهم مع بعض إذا رأوا بعض أقارب من ذهب للغزو، بدأ المنافقون فيما بينهم يتناجون ويشيرون إلى المؤمن، فصار المؤمن يتخوف من هذه المناجات أنهم يتحدثون في قريبه الذي ذهب في السرية أنه قتل أو استشهد أو مات أو إنهم انهزموا أو نحو ذلك، فيصيبهم الخوف حتى يقدم عليهم ذوهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتهي المنافقون عما تعودوه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة: وقيل في المنافقين واليهود، لأن المنافقين مع اليهود في الباطن يتظاهرون بالإسلام وهم مع اليهود مع الكفار، بل هم أشد عداوة وأذى للمؤمنين من اليهود والنصارى. فإذا التقى المنافق باليهودي أخذ يتساران ويشيران إلى المؤمن، فيتخوف المؤمن بأنهم يتواطؤون ويتفقون ضده فيصيبه الخوف، فشكى المؤمنون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى المنافقين ونهى اليهود عن التناجي، فلم ينتهوا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ورأى هذه بصرية، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. نهوا عن النجوى لأن النجوى تحزن من يتوقع أن النجوى ضده، ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني نهيتهم عن النجوى فلم ينتهوا بل استمروا على ما كانوا عليه، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون بما يحزن المؤمنين وبما يسيء إليهم، وكأنهم يخططون لعداوتهم والقضاء عليهم، فهم لا يتناجون بالخير أو بما فيه مصلحة للمسلمين، وإنما يتناجون بالإثم والعدوان إضمار الشر، وكأنهم يريدون أن يعملوا شيئا للقضاء على المسلمين، ومعصية الرسول يتناجون إظهارا لمعصية الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النجوى، فهم لم ينتهوا عما نهاهم الرسول عنه بل استمروا على هذا كغير المبالين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الاثنين أن يتناجيا مع حضور الثالث إلا بإشراكه أو إذنه، إذا أذن أو اشترك معهم في المناجاة فلا بأس. والمناجاة هي المخاطبة لمن تخاطبه سرا تريد إخفاء الكلام عمن حولك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ قال اليهود: وكذا قال مقاتل بن حيان. وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ وفي قوله جل وعلا: ويتناجون بالإثم والعدوان، قراءتان. قراءة الأولى يتناجون، والقراءة الثانية ينتجيون. ينتجيون بوزن يفتعلون، ينتجيون. وحكى سيبويه رحمه الله أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد، نحو تخاصموا واختصموا، وتقاتلوا واقتتلوا. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. تحية الله هي السلام عليكم، وهي التي أمر الله جل وعلا بها. اليهود إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك. يورون بأنهم يسلمون وهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فالسام الموت. يقولون: السام عليك يا أبا القاسم، يعني الموت عليك. يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقد جاء يهودي أو جماعة من اليهود ومروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. وعنده عائشة رضي الله عنها فأدركت ذلك فقالت: بل عليكم السلام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: أوما سمعت يا رسول الله ما قالوا؟ قال: بلى سمعت. وماذا قلت أنا؟ قلت: عليكم. ما رددت عليهم السلام، رددت عليهم ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فعائشة رضي الله عنها غضبت لما أدركت كلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه كلامهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا يأتي بالألفاظ السيئة والبذيئة، ينزه لسانه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول به إلا الحق. وورد أن يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليكم، للجماعة من المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرد المسلمون عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد الصحابة رضي الله عنهم على اليهود السلام، ومضوا اليهود أو اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوما تدرون ما قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قالوا: السلام عليكم، يعنون الموت، ردوهم علي أو ردوه علي. فرجع، فقيل له: ماذا قلت؟ أما قلت السلام عليكم؟ قال: بلى، نعم قلت هذا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، لأنهم محتمل أن يأتون بألفاظ بذيئة قبيحة سيئة فترد عليهم، ولا يقولون لنا السلام عليكم ثم نقول نحن عليكم السلام، لا، ولا نقول السلام عليكم، وإنما نرد عليهم ما قالوا. فوردت في بعض ألفاظ الحديث عليكم، وبعض العلماء قال إنه يحسن حذف الواو، لأنه إذا قيل وعليكم كأنه فهم منها المشاركة، وإذا قيل عليكم فقط يعني ما قلتموه يرجع لكم. عند ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الكفار بالسلام، فما يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام لأنهم لا يستحقون ذلك، وإنما إذا سلموا علينا أن نقول عليكم أو عليكم. لأنه لا يؤمنون، فقد يقولون قولا سيئا ويتظاهرون بالسلام كأنهم يسلمون، يخفون ما يقولون ويظهرونه كأنهم بلفظ السلام، فنرد عليهم بأن نقول وعليكم أو عليكم. وإذا جاءوك حيوك، حيوك يعني التحية، تحية السلام، بما لم يحيك به الله، فتحية الله جل وعلا السلام، يعني يحيونك بما لم يرد عن الله جل وعلا، بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم حينما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية يقولون بعضهم لبعض أو يقول المرء في نفسه محمد ليس بنبي وليس صادق في نبوته، لأنه لو كان نبي ونحن نقول له مثل هذا القول السيء كان ينتقم الله منا، ولو كان نبي حينما يقول لنا وعليكم لمتنا وهلكنا استجيب له، لأن النبي يستجاب دعاؤه. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هل لا يعذبنا الله بقولنا؟ فلما لم يعذبنا بما نقوله من هذا في هذا القول لمحمد دل على أن محمد ليس بنبي وليس بصادق، لأنه لو كان صادق لاستجيب له فينا وهلكنا، ولو كان صادق ونحن نقول له هذا القول ما رضي الله بذلك، لانتقم الله جل وعلا منا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال الله جل وعلا عذاب الدنيا داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعذب إذا شاء ويترك العذاب في الدنيا إذا شاء، لأن عذاب الدنيا ليس مكافئا للكفار عما يقومون به، وإنما قد يأتيهم وقد لا يأتيهم، فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب الأليم في الدار الآخرة، وإن شاء لم يعذبهم في الدنيا، فليس حتما أن يعذبوا في الدنيا. قال الله جل وعلا حسبهم جهنم يصلونها، يعني تأخير العذاب لا يدل على أنهم سالمون من العذاب، بل هناك العذاب المؤكد والكافي عن السابق واللاحق وعن كل شيء، حسبهم كافيهم، إن جاءهم عذاب في الدنيا فبها، وإن لم يأتي فلا يدل تأخير العذاب في الدنيا على الرضا عنهم، بل يكفيهم عذاب جهنم، حسبهم جهنم، فعذاب جهنم كافي للكفار، وهو المحقق الوقوع الذي لا محالة سيقع، بخلاف عذاب الدنيا فقد لا يقع، لأن الله جل وعلا قد يمهل للكافر ويعطيه ما يعطيه من أمور الدنيا وهو غير راض عنه، فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية، قد يعطى العبد من الدنيا والله يحبه، وقد يعطى من الدنيا والله لا يحبه، وقد يحرم الدنيا والله يحبه، وقد يحرم من الدنيا والله لا يحبه، فالعطاء والحرمان في الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية، وإنما العذاب المحقق للكفار الذي لا محالة واقع هو عذاب الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعذاب الدنيا لا يدل تأخيره على رضا الله جل وعلا عن العبد، حسبهم كافيهم، جهنم يصلونها، تصلاهم ويدخلون فيها ويحرقون فيها، فبئس المصير، بئس المأوى وبئس المآل لمن كفر بالله ورسله. اقرأ. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أن يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود، فقال: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمع ما يقولون؟ السام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني اليهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اليهودي فيستجاب له، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد. نعم. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطل. ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول، لعذبنا الله بما نقول له في الباطل، لأن الله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى: حسبهم جهنم، أي جهنم كافيتهم في الدار الآخرة، يصلونها فبئس المصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كنت في الطواف محرم فجرحتني عربية وخرج مني الدم، ف فغسلته وأكملت طوافي فهل يؤثر علي؟ الدم اليسير إذا نزل من العضو فلا يؤثر على طواف الإنسان، طوافه صحيح إن شاء الله. تقول السائلة: ما حكم جلوس المرأة الحائض في الساحات الخارجية للحرم؟ الساحات التي حول المساجد، كل المساجد لا يخلو، إن كان حكمها حكمه فلا يجوز للمرأة أن تجلس فيها، وإن كانت ملحقة بالمسجد وليست مسورة ولا داخلة ضمن مبانيه فيجوز لها حينئذ الجلوس فيها. يقول السائل: تقول السائلة: ما حكم كشف وجه المرأة الشهر أمام الرجل؟ ميز بين الرجل الذي له رغبة في النساء وميل إليهن فهذا تحتجب عنه المرأة، وأما الذي لا رغبة له في النساء ولا ميل له إليهن ولا شهوة عنده فهذا لا تحتجب عنه المرأة، لأن الله جل وعلا لما ذكر الرجال الذين لا تحتجب عنهم المرأة الآباء والإخوة والزوج قال في آخر الآية غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الذي لا شهوة له من الرجل الكبير لا تحتجب عنه، أما إذا كان له شهوة وإن كان كبيرا فإنها تحتجب عنه. يقول السائل جسمي ثقيل ودائما بعد القيام من الركوع أهوي إلى السجود قبل تكبيرة الإمام، ولكن لا أتم سجودي إلا بعد الإمام، فهل أكون بذلك سابقت الإمام؟ نعم، ما يجوز لك أخي أن تهوي قبل الإمام، وإنما انتظر كن بعده ولا بأس عليك، لأنك إذا هويت قبله فقد سابقته، ولا ينظر إلى الوصول إلى الأرض أيكم يصل الأول، وإنما إذا هويت قبله فقد سابقته، وإنما عليك أن تكون بعد الإمام. يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابني إذا كان متزوج وفقير؟ لا، لا يجوز أن تدفع زكاة مالك لأولادك البنين والبنات ولا لآبائك الآباء والأمهات، سواء كانوا معك في البيت أو منفصلون، وسواء كان الابن متزوج أو غير متزوج، حتى وإن كان فقيرا فلا تعطيه زكاة مالك، لأن الولد إذا لم يستطع الإنفاق على نفسه وجب عليك أن تنفق عليه من مالك، وكذلك الأب إذا كان فقيرا لا يستطيع الإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده وابنه غني، فيجب على الابن أن ينفق على أبيه من حر ماله، فإذا أعطاه الزكاة فكأنه وقى ماله، بدل ما يعطيه من حر ماله أعطاه من زكاة ماله، وهذا لا يجوز، فيقي ما يجب عليه من حر المال بهذا العطاء من الزكاة. فالأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأبناء والبنات وأولادهم لا يعطون من الزكاة. وأما من عداهم فإن كنت وارثا له فلا تعطيه من الزكاة، وإن كنت غير وارث له وهو فقير فتعطيه من الزكاة، لأن من ترثه أنت إذا قصرت به النفقة يجب عليك أن تنفق عليه، لأن الله جل وعلا لما ذكر النفقة قال وعلى الوارث مثل ذلك. فمثلا أخوك إذا كان الأب موجود وهذا الأخ فقير فتعطيه من الزكاة، أو كان هذا الأخ له أولاد يحجبونك من الميراث فتعطيه من الزكاة. وكذا إذا كنت أخ لأب وله إخوة أشقة يحجبونك من الميراث فتعطيه من الزكاة. أما إذا كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإنما إذا قصرت به النفقة تعطيه من حر مالك. يقول السائل: طفت وسعيت وقبل أن أحلق مسست صابونا فيه رائحة معطرة، فهل يؤثر علي؟ ما دام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، وإذا تعمدت الطيب وأنت لم تتحلل من نسكك وتعلم أنه ممنوع فعليك فدية ذلك، والفدية هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه 3 الأمور. إذا كنت تعلم المنع ولم يكن عندك نسيان ولا جهل وفعلت المحظور متعمدا فعليك فدية ذلك. أما إذا كنت نسيت فلا بأس. ثم إن الصابون مهما يكون في شيء من الطيب فهو ليس طيبا وما أعد لأن يتطيب به، وإنما هو يحسن نكهة الصابون أو نكهة اليد بعد التغسيل به، فهو ليس بطيب. يقول السائل: ما حكم من اعتمر ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة؟ لا يلزم زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من القريب والبعيد سواء، فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كنت قريبا أو بعيدا. وزيارة المسجد النبوي ليست بواجبة بل هي مستحبة استحبابا، يؤجر عليها المرء ولا يأثم بتركها. ثم إنه لا تلازم بين العمرة وزيارة المسجد النبوي، كذلك لا تلازم بين الحج وزيارة المسجد النبوي، فيجوز أن تحج وتعتمر وحجك وعمرتك صحيحان وإن لم تزر المسجد النبوي، ويجوز أن تزور المسجد النبوي قبل أن تحج وقبل أن تعتمر، لا حرج عليك في هذا ولا هذا. فلا تلازم بين زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الحرام. يقول السائل: هل يجب في سجود التلاوة السجود؟ إذا قرأت الآية التي فيها سجدة فيستحب لك السجود إن كنت على وضوء، أما إذا كنت تقرأ القرآن حفظا ولم تمس المصحف ثم مررت بآية فيها سجدة فلا تسجد وأنت على غير طهارة. وإن مررت بالسجدة ولم تسجد فلا بأس عليك، السجود مستحب سجود التلاوة، والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذا سجدت تؤجر وإذا لم تسجد فلا إثم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن كله في أقل من 3 أيام في يوم أو يومين؟ نعم، يجوز قراءة القرآن كله في أقل من 3 أيام، بل يجوز لك أن تقرأه في يوم أو في ليلة، كما ورد أن بعض السلف رحمة الله عليهم يختمون القرآن في كل يوم، وبعضهم له ختمتان، ختمة في الليل وختمة في النهار، وبعضهم له أكثر من ذلك، لكن بشرط أن تتأمل ما تقرأ ولا تهذه هذا لا تدري ما تقول، فاستهتم لآخر السورة، وإنما تأمل ما تقول ولو قرأته في أقل وقت ممكن. فقد ورد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة. يقول الراوي: رأيت رجلا مقنعا دخل الحجر بعد صلاة العشاء، فما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن، واستمر في قراءته حتى آخر الوقت، يعني آخر الليل، أو ترى بهذه الركعة، بدأها من بعد العشاء وجعلها وتره ركعة واحدة، قرأ بها القرآن كله. وكان عثمان رضي الله عنه من النفر الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيته يسجد إلا في سجدات القرآن، يعني سجدات التلاوة، وإلا يقرأ باستمرار في ركعة واحدة حتى ختم القرآن كله. فلما بان الصبح فإذا هو عثمان رضي الله عنه. يقول: ذهبت إلى جدة لتأكيد الحجز، فقال لي شخص: لا تدخل مكة إلا معتمرا. لا، قوله لك لا تدخل مكة إلا بعمرة كأنه يحتم عليك هذا، هذا لا، إنما إن دخلتها بعمرة فحسن، إذا خرجت إلى جدة أو إلى غيرها لحاجة من الحاجات ثم رغبت في العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إلى مكة بعمرة، لكن ما نقول لك لا تدخل إلا محرما، لا، إن دخلت محرما فحسن، وإن دخلت بدون إحرام وأنت حديث عهد بعمرة فلا بأس عليك. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى أماكن الزيارات ويأخذ هناك صورا تذكارية؟ أولا نعرف المزارات التي يستحب زيارتها، هي مثلا في مكة المسجد الحرام، وإذا زار المقابر كأي مقابر من مقابر المسلمين فزيارة القبور مستحبة، هذا في غير وقت الحج. أما في وقت الحج فالذهاب تأدية النسك بمنى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم منى، هذه مناسك، وما عدا هذه فلا يشرع زيارة شيء في مكة عبادة لله جل وعلا. والمدينة زيارة المسجد النبوي لمن كان بعيد، من كان خارج المدينة نقول يستحب له أن يذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فإذا وصل إلى المدينة فيستحب له زيارة مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره غالبا كل سبت، يصلي فيه ويعود، يذهب ماشيا أحيانا ويعود راكبا عليه الصلاة والسلام. وزيارة قبور الصحابة والمسلمين في البقيع، وزيارة قبور الشهداء شهداء أحد في منطقة أحد، هذا لأنه أصبح الآن داخل المدينة فيزور الأماكن الذي داخل المدينة، أما ما عدا هذا فلا، لا تشرع زيارة أي بقعة من البقاع غير هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. ثم إن التصوير محرم، وكثير من العلماء يقول جميع التصوير بأي نوع من الأنواع وأي شكل من الأشكال هو محرم، لأن علي رضي الله عنه قال لأبي الهيجة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، والصورة التي تطمس ما هي؟ هي التي رقم في الجدار أو في ورق أو نحو ذلك، ليست مجسمة. الصورة المجسمة ما يقال لها تطمس، وإنما تتلف. فكثير من العلماء يقول كل التصوير بجميع أشكاله وأنواعه محرم، وإنما يباح للإنسان عند الضرورة، كان يكون في حاجة للصورة للتابعية للبطاقة للجواز ونحو ذلك من الأشياء التي ما يعطى إياها إلا بالصورة، فهذه ضرورة ومحتاج إليها، فلعله لا بأس عليه بذلك إن شاء الله. وأما ما عدا هذا فلا ينبغي للإنسان أن يصور أو يتخذ الصور في المسجد الحرام أو في المشاعر المقدسة أو في أي مكان من أماكن المسلمين. يقول السائل: رجل يقوم مع زوجته الليل وكلاهما يحفظ القرآن، فهل يجوز للزوجة أن تصلي بزوجها؟ الزوجة ما يجوز أن تصلي بزوجها، وإنما يجوز أن تصلي معه، يصلي بها، يكون هو الإمام وتكون هي خلفه. موقف المرأة من الصلاة مع الرجل تكون خلفه، ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجل أو الرجال. يقول السائل: رجل استزله الشيطان في هذه الأيام ووقع في جريمة النظر المحرم، فهل هناك كفارة؟ عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن النظر، وليس فيه كفارة مالية أو بدنية، وإنما فيه التوبة إلى الله جل وعلا. والسهم والنظر سهم من سهام إبليس مسموم، فليحذره. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فيجب على الرجال والنساء، على كل واحد، أن يغض بصره ولا يشبع نظره بما لا يحل له. يقول السائل: إذا دخل الطالب في ديار الغربة على أستاذه الكافر فكيف يسلم عليه؟ لا يجوز له أن يبدأه بالسلام، وإنما ممكن أن يقول له كيف حالك، لعلك بخير، ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر باستئلافه. وأما أن يبدأه بالسلام وقد نهي عن ذلك فلا يبدأه بالسلام، يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول السائل: رجل صلى قيام الليل وبينما هو جالس قام للركعة الثالثة بلا تشهد، فنبه من خلفه ثم قعد وتشهد وسلم ولم يسجد سجود السهو. سجود السهو في الصلاة التي سهى فيها، في الركعتين اللتين سهى فيها، ولا يجوز له أن يؤخر سجود السهو، يجعله في آخر صلاته مثلا إذا كان يريد أن يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة مثلا، وسهى في الركعة الثالثة أو الثانية أو الرابعة، يؤخر سجود السهو في آخر صلاة؟ لا، إذا سهى في صلاة ما فيسجد للسهو قبل السلام منها ويجوز بعد السلام منها. يقول السائل: ما حكم التطيب والحلق بعد لبس الإحرام ولكن قبل عقد النية في الميقات ثم إعادة الغسل؟ إذا تطيب بعد ما تهيأ للإحرام وقبل أن يعقد النية فلا بأس عليه، لكن عليه أن يعلم أنه يتطيب في بدنه، هذا هو الأولى والأفضل لمن أراد الدخول في النسك، أن يتطيب في بدنه، يعني يطيب لحيته وشاربه ورأسه وإبطيه ونحو ذلك، ولا يطيب الإزار والرداء، لأنه إذا طيب الإزار والرداء واستدامهما فلا بأس، لكن إذا انخلعهما لوضوء أو اغتسال أو غيرهما فيجب عليه أن يغسل الطيب عنهما قبل أن يستعيده، وإلا فيكون قد استجد الطيب كأنه تطيب من جديد. وأما بعد عقد النية وبعد أن يلبي فلا يجوز له أن يتطيب، فإذا تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل: أمرت زوجتي بالحجاب فلم تنفذ أمري، فماذا أفعل معها، وهل أتركها بدون حجاب؟ لا، ما يجوز لك أن تتركها بدون حجاب، وإنما عليك أن تأمرها وتؤكد عليها هذا وتتابع عليها الأمر وتستعين عليها بالدعاء إلى الله جل وعلا إن الله يهديها ويصلحها، وتبين لها مساوئ السفور ومقابلة الرجال وأن في هذا معصية لله جل وعلا ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاد للفتنة وضرر عليها وعلى الرجال الذين تقابلهم وهكذا. يقول السائل: ما حكم المصلي الذي يمسك المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح؟ لا ينبغي له هذا إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة كأن يكون الإمام في حاجة إلى من يفتح عليه عند الغلط، فحينئذ يمسك المصحف لأنه في هذا يؤدي شيء، يؤدي نفع يستفاد من مسكه. وأما إذا كان لا يؤدي شيئا من ذلك فعليه أن يتابع مع الإمام بذهنه وقلبه. يقول السائل: أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أؤدي العمرة عن أحد والدي المتوفين. هذا السؤال يكثر ويتعدد، من قدم مكة بعمرة وأداها يحب أن يؤدي عمرة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة عن أقاربه، ونقول لمن دخل مكة بعمرة ما ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى عن غيره، فإن خرج لحاجة من الحاجات إلى أي مكان وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء عن نفسه أو عن غيره. وأما إذا دخل مكة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وعليه أن يكثر من الطواف بالبيت. تقول السائلة: امرأة أصيبت في رأسها بمرض وحلقت شعرها وهي صائمة، هل عليها شيء؟ لا يلزمها شيء. المرأة ما ينبغي لها أن تحلق شعرها إلا لحاجة أو علاج أو ضرورة أو أذى يحصل فيه فلا بأس عليها، والحلق وقت الصيام لا يؤثر على الصيام رجلا كان أو امرأة. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر أو أحج عن أبي وهو لا يصلي؟ إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا تعتمر عنه ولا تحج عنه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. التي تبيع كل شيء بخمسة أو بريالين أو بعشرة، لا بأس بهذا. إذا اشتريت شيئا يناسبك إما كتب عليه سعره بريالين أو خمسة أو عشرة فلا بأس بهذا، لأن هذا لا جهالة ولا غرر، ليس شيئا مغلف مغطى ما يقال تأخذ هذا ولا هذا ولا هذا مثلا بريالين أو خمسة، ثم قد تجد ما قيمته 100 ريال وقد تجد ما قيمته نصف ريال أو أقل من هذا، هذا جهالة غرر ما يجوز لك. لكن ما دام أنك ترى هذه البضاعة وناسبك هذا أن تشتري بريالين أو بخمسة أو بعشرة فلا بأس عليك. يقول السائل: كنت حلاقا فأجمع المال من حلق اللحى، فماذا علي أن أفعل الآن في المال الذي كسبته؟ عليك التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بالإقلاع عن المعصية والندم على ما فرط منك والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، والله يتوب على من تاب. يقول السائل: ما حكم من أتى أهله وهم في الدورة الشهرية؟ يحرم على المسلم أن يجامع زوجته وهي حائض، فإن فعل فعليه التوبة، وذلك بالإقلاع عن الفعل والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه. وأما الاستمتاع من الزوجة بدون الجماع فلا بأس به وإن كانت حائض. يقول السائل: ما حكم من لعن نفسه بجوار الكعبة؟ لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا يلعن غيره، فاللعن خصلة ذميمة وقبيحة، وعليه الاستغفار والتوبة، فإن صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه.